ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نحن في أيام انطلقت فيها السنن وعلى فيها صوت الباطل واندهر صوت الحق وأصبح الباطل حقا والحق باطلا، وانغمس الناس في خضم هذه الحياة المادية الطاحنة، فنسي كثير من الناس حق الله تبارك وتعالى عليه، وأشركوا معه غيره في عبادته، فصار الناس يتوكلون على غير الله جل وعلا ويطلبون من غير الله تبارك وتعالى، مع أن حق الله تبارك وتعالى واحد، لأن الله تبارك وتعالى هو الواحد، حقه جل وعلا أن نعبده لا نشرك به شيئا. فكيف نعبد الله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا؟ نعبده جل وعلا حق العبادة. لو تأملنا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو فعلنا ذلك وعلمنا ذلك وأدركنا ذلك عبدنا الله جل وعلا حق العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لو أننا فعلنا ذلك عبدنا الله تعالى حق العبادة، فأين نحن من معرفة الله جل وعلا حتى نعبده؟ نجدد إيماننا بمعرفة ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ورزقنا، فشأننا مع ربنا جل وعلا عظيم. خلقنا الرب تبارك وتعالى ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. من أقبل منا عليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض منا عنه ناداه من قريب. هذا هو ربنا الذي نقر له بالوحدانية وأنه الواحد لا شريك له. قال النبي الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فيا معاشر المسلمين الأكارم، علينا أن نعرف ربنا جل وعلا الذي نسينا. ألم نسمع إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا هو حال الكثير من المسلمين نسوا الله فنسيهم انتشرت المعاصي وانتشرت الآثام وانتشر الكفر والإلحاد والمسلمون في غفلة والمسلمون لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا. الله عز وجل عباد الله هو الذي يدبر أمر الممالك. ما من شيء في هذا الكون يسير إلا بأمر الله جل وعلا. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إنما مره في أيامنا هذه من غلاء ومن مصائب حلت بالمسلمين في كل مكان ما هو إلا بسبب بعدنا ونسياننا لربنا تبارك وتعالى. نسوا الله فنسيهم. انشغلنا بالحياة المادية الطاحنة ونسينا الله جل وعلا. الله الذي يدبر أمر الممالك يعز ويذل يعطي ويمنع يعفو ويصفح يجود ويسمح. كرمه مبذول وستره مسبول. يا عبد الله انظر الى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والارض وأقطارها والبحار وامواجها والفصول وازمانها والاوقات واتيانها. ترى ان الكل يشهد بجلال الله جل وعلا ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. يا عبد الله يذكرك الله عز وجل وتنساه ويذكرك ولا ترعاه. لو امر الارض لابتلعتك من حينها او البحار لاغرقتك في معينها. ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك الى اجل اجله ووقت وقته. فبعزته وجلاله لا بد لنا من الوقوف بين يديه. يعدل علينا اعمالنا ويذكرنا افعالنا حتى اذا ايقنا بالبوار وقلنا لا محالة اننا من اهل النار ولنا غفرانه ومنحنا رضوانه. اتدرون لماذا؟ لانه الله الواحد القهار. لانه هو الله الواحد الغفار. لانه هو الله الواحد الجبار. خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. حينما قال النبي الاكرم والرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على العباد؟ ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا. اخبر الرب عز وجل في كتابه اخبر من عليائه من فوق سبع سماوات فقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا حقه حق واحد ان نعبده لا نشرك به شيئا جل وعلا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان المرض؟ لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال انا علمت ان عبدي فلانا استطعمك، لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقين، قال وكيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال انا علمت ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه، الم تعلم انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ الله عز وجل لا ينام، الله لا ينام. لو نام الله عز وجل لتحطم الكون، لانطبقت السماوات على الارض، لهلك الخلق كلهم جميعا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عن الله الذي نسيناه وعصيناه، قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النار، وفي روايه حجابه النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره. الحجاب الذي بيننا وبين الله عز وجل، النار او النار، لو كتبه الله عز وجل لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره، لتحطم الكون كله، لتحطم الخلق كله. الله بيده مقاليد السماوات والارض، الله واحد لا شريك له، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا تاخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الارض، الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نجدد ايماننا بان نتذكر الله عز وجل ولا ننساه، حق واحد لله جل وعلا لا نستطيع ان نؤديه اليه، لله حق واحد، لانه جل وعلا هو الواحد، توحد الواحد. الله الاسم الاعظم الذي اذا سئل به اعطى، واذا دعي به اجاب. الله ما ذكر في قليل الا كفره، ولا على ذليل الا عزه. الله هو الاسم الاعظم، الاسم الاعظم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. نريد ان نتذكر الله تبارك وتعالى ولا ننساه، فان تذكرناه جل وعلا اعطيناه حقا، واذا اعطينا الله تبارك وتعالى حقه اكرمنا من فوق سبع سماوات. اما نرى ما نحن فيه من البلايا والمصائب والمصاعب والنكسات والازمات، اصبحت بلاد المسلمين كلا ان مستباحا لكل ما ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول دمرت، شعوب قتلت، كل هذا بسبب بعدنا عن الله جل وعلا. وما دارت الفواحش في أمة من الأمم إلا دمرها الله. الله عز وجل لا ينام، الله عز وجل لا ينبغي له أن ينام. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، لو كان كيف كان يكون. أين بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب؟ تضيع دولة بعد دولة، ويضيع شعب بعد شعب، وتضيع أرض بعد أرض، وتضيع مقدسات بعد مقدسات، لأننا نسينا الله جل وعلا. أصبحنا كلأن مباحا لكل مجرم على وجه الأرض. بعدنا عن الله فسلط علينا شرار الخلق، بعدنا عن الله فاستباحت ديارنا. عباد الله، عباد الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. حق واحد لله جل وعلا أن نعبده لا نشرك به شيئا. نبيل ومصبح، وقد ضاعت دولة، وقد انتهكت أعراض، وقد مات أطفال ونساء ورجال وشباب وشيوخ. والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نلوم ونصبح وقد ضربت الدولة، وأبيد شعب، وسلبت أرض، وسبك الله عز وجل. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله إذا جاء لا يرد معاشر المسلمين الأكارم؟ بأس الله إذا نزل لا يرد؟ نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا من بأسه. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معاشر المسلمين الأكارم، حق الله علينا ونحن العبيد أن نعبده وحده، لا نشرك به شيئا، لا نتوكل إلا على الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نرفع ولا نسجد إلا لله، ولا نطلب إلا من الله، ولا نعتمد إلا على الله. فإن اعتمادنا على شرق مرة أو على غرب مرة أو على شرق وغرب مرات يودي بنا إلى الهلاك ورب الكعبة. لابد لنا أن نعود إلى الله جل وعلا بأن نفرده جل وعلا بالتوحيد الخالص، وأن نقر ونعترف بأنه لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهجم الأحزاب وحده. عباد الله، هذا هو حق الله تبارك وتعالى، فلننظر إلى حقنا بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على كل خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فكان خير معلم وخير قدوة. صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء وأمر الملائكة فصلوا عليه، وأمركم معاشر المؤمنين في كل زمان بالصلاة والسلام عليه، فقال الرب تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. معاشر المسلمين الأكارم، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حقنا عليه ألا يعذبنا إن عشنا حياتنا هذه على طاعته وعلى محبته وعلى توحيده تبارك وتعالى. حقنا عليه ألا يعذبنا بعذابه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله تعالى رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله عز وجل له: هل ظلمك فتبقي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيخلصه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وهذا من تمام قدرته وعدله وحكمه ورحمته. فينشر الله عز وجل عليه 99 سجلا، كتابا ملفا من الذنوب والمعاصي والآثام، فضيحة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ينشر الله عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مثل مد البصر. فيسأله الرب تبارك وتعالى: أتنكر من هذا شيئا؟ لا مجال للإنكار بين يدي الله يوم القيامة. في الدنيا يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. الله المطلع على القلوب يسأله: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا عبد أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: لا يا رب. ويظن العبد أنه هالك هالك لا محالة، فيقول الله عز وجل وهو الحكم العدل في محكمة القيامة: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، بلى إن لك عندنا حسنة، حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة. فيقول العبد: يا ربي، وما هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، أحضر وزنك، أحضر وزنك. يا رب كيف هذا؟ والله عز وجل يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول العبد: يا رب أحضر وزني، ما هذا الوزن مع هذه السجلات؟ فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يدخل مع اسم الله شيء. هذا عبد من أمة محمد قال يوما مخلصا من قلبه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه الكلمة أنقذته من الهلاك في عرصات القيامة. فأكثروا من قول لا إله إلا الله مخلصين بها من قلوبكم. حقنا على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الرب تبارك وتعالى مناديا علينا جميعا: لم يستثن الله تبارك وتعالى احدا منا من خلقه. قال الله عز وجل: يا ابن ادم، يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. أتدرون معاشر المسلمين أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ بلى ندري يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. استغفروا ربكم. لو بلغت ذنوبك عنان السماء

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا الشيخ محمد بن رمضان العزيز ومحمد الذي ورق الله ان ينفعك وينفع بها في الدنيا والاخره. اللهم صل وسلم.